السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المحمود بذاته قديما قبل أن يحمده الحامدون. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أمره واجتناب نواهيه، أما بعد. أنا أقول الموضوع القدر أخذ حقه بشكل، نعم طيب لا بأس، لكن في سؤال يطرحه أحد الأخوة، وهو قال لو تعطينا احنا بعض الشيء فقط كذا، يعني شيء من الزيادة والتفصيل في مسألة البلاء المبين، لا عفوا البلاء العظيم. وأظن احنا ذكرنا البلاء العظيم، من يذكر الموطن الذي ذكرنا فيه البلاء العظيم؟ نعم، فرعون كحكم جبري على أمة دخلت في ذلك الهزال واستضعفت ذلك الاستضعاف. سلط الله سبحانه وتعالى عليها فرعون، نموذج الحكم الجبري يعني. السؤال هو الفراعنة من يصنعهم؟ نعم، الفراعنة تصنعها الشعوب الضعيفة. نعم، الفراعنة تصنعها الشعوب الضعيفة. فإذا وصلت الشعوب إلى تلك الدرجة من الاستضعاف، وعندما نقول الشعوب مثلا لو قصدنا المتدينين، عندما يدخل المتدينون في ظلمات، يحصل لهم ذلك الضعف ويتسلط عليهم البلاء المبين، وما فيش حل فيما مضى طبعا إلا أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسولا فيخرج هذه الأمة المتدينة التي بلغت من الضعف ما بلغت ودخلت هذه الظلمات، ليخرجها من الظلمات إلى النور. وشاهد ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لاحظوا الآن الله سبحانه وتعالى يبين أنه بني إسرائيل كأمة متدينة وصلت إلى هذه الدرجة وهي وقعت في الظلمات، ظلمات الخوف من الآخر، ظلمات الشك، ظلمات يعني ما يشبه مسألة مادية. الآن عندما يقول القرآن الكريم ظلمات ونور، المقصود في ذلك مش ظلمات مادية ولا خلاف يعني. واسمعوا الآية مرة أخرى، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. طيب، هذا فيما مضى قلنا إن الله سبحانه وتعالى يرسل رسول فيخرج قومه من الظلمات، قومه المتدينين من الظلمات إلى النور. طيب، عودة إلى فرعون والبلاء المبين، وقلنا أن الفراعنة تصنعها الشعوب الضعيفة. ولو تتبعنا القرآن الكريم في الخطوات التي سار فيها فرعون للوصول إلى ذلك الاستئساد أو ذلك الادعاء الذي لم يدعه أحد، هو طبعا سار بخطوات. الخطوة الأولى، لاحظوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى إخبارا عن فرعون، وهو قول الله سبحانه وتعالى أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، هكذا الآية. أحسن. ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون. فتلاحظوا هنا لو كان الشعب وقفوا وقفة جادة أمام هذا القول وقالوا له اسمع البلاد بلادنا كلنا وأنت دورك أنك بس تنظم أمورنا اختيارا منا لك، لكن قالوا له البلاد بلادك والملك ملكك والحق حقك وإحنا عبيد عندك يعني. فتلاحظوا بهذه الخطوة صادر فرعون الحقوق المادية للناس، الحقوق المادية للناس، فلما ضمن ذلك انتقل خطوة أخرى وهي ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لاحظوا ما أريكم إلا ما أرى، وخضع الناس لهذا القول وقالوا له الرأي رأيك والهداية هدايتك وما أنجح بعدك، ولو كانوا قالوا له الرأي ليس رأيك، نحن نحتكم لثوابت ومعنا دين نحتكم لثوابته وبالتالي تحترم نفسك ولا شكون خبر ثاني، ما فيش فائدة. سلموا له برضو في مصادرة حقوقهم الفكرية. لاحظوا البعد الأول مصادرة الحقوق المادية، الآن هنا في قوله ما أريكم إلا ما أرى مصادرة الحقوق الفكرية. وخضع الناس، إذا كان يعني شعب مصر نفسه اليوم قوم فرعون، ما بالك بالأمة المستضعفة المتدينة، يعني هم ضمنا داخلين في هذا الإطار. صادر الحقوق الفكرية إلى درجة تصوروا كذا لمن يقول هذا القول فيما يخبر الله سبحانه وتعالى عنه، آمنتم له قبل أن أذن لكم، لا إله إلا الله. صور هذا الرجل وصل إلى هذه الدرجة، يعني مش من حقك أن تؤمن بفكرة إلا من بعد أن أذننا بها، لأن الإيمان بعد قلبي بعد أفكار وثوابت ثوابت معنوية، ما هي المسألة المادية الآن هنا. آمنتم له قبل أن آذن لكم، كلام عجيب يعني. فتلاحظوا إذن من قوله أليس لي ملك مصر، ومن قوله ما أريكم إلا ما أرى، ومن قوله آمنتم له قبل أن آذن لكم، هذه قد خلاص هذه قد يعني تجبر منازعة للربوبية. ودليل منازعته للربوبية قول الله سبحانه وتعالى إخبارا عنه أنا ربكم الأعلى، لا إله إلا الله، لحب أنا ربكم الأعلى، يعني معاه شعلة منين، طالما خضعتم في الحقوق المادية وخضعتم في الحقوق الفكرية ومش من حقكم تؤمنوا بشيء إلا من بعد إذن، يبقى قد أنا ربكم الأعلى. وكلمة رب عد في بي مساحة، يعني لأنه يقول أهل اللغة يعني رب البيت رب العائلة رب، يعني كلمة رب عد في بي مساحة يعني. فعندما سلم الناس له بهذا الأمر وصل إلى النقطة الأخيرة التي يقول فيها ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، ومعلوم أنه لا إله إلا الله. هنا وصل فرعون إلى هذا العمق، وبالتالي لاحظوا رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الرجل، يعني قد وصل إلى هذه الدرجة من التجبر وقتل أمة. وإحنا أمس دخلنا في بعد القتل والقتلة، وأنه في معهم إمكانية أنهم يرجعوا إلى ربهم ويوحدوا الله ويرجعوا إلى ربهم والله سبحانه وتعالى يتولى شأنهم. تصوروا فرعون اللي قد وصل إلى هذه الدرجة من الغطرسة، ورحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الطاغوت. الله يقول لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، خلاص الرجل هذا قد تجاوز الحد يعني. فقول له قولا لينا لا إله إلا الله، يعني لاحظوا الداعية ينبغي أن يكون بهذا الأدب في دعوته للآخر وإن كان فرعون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب إيش يقول له؟ مما أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يقول له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. عندك الاستعداد كذا تهدأ، تحصل لك التزكية وتخرج من هذا الغرور ومن هذه الغطرسة، ونهديك إلى ربك. وإذا اهتديت إلى ربك، إذا كان مكنك الله هذا التمكين وأنت في هذا الطغيان، كيف لو اهتديت إلى ربك؟ يعلم الله سبحانه وتعالى ما الذي سيمكنك به. تلاحظون أنه الله سبحانه وتعالى الآن رسل له رسول ويقول له الكلام هذا، وأنه في إمكانية لك أن تعود يعني يا فرعون. وظل كم سنين، يعلم الله كم سنين، ورسل له كم آيات، 9 آيات، ولا يزال معه فسحة. لاحظوا، عندما أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يخرج قومه وأخرجهم، ووصل إلى البحر، وفلق الله البحر، فلق الله البحر. لو كان كذا فرعون عقل وقال لا لحدونا يكفي، وعلى الأقل خلاص سيبوا لهم حالهم، خلوا احنا نرجع. لكن الغطرسة والغرور حقه خلته يقتحم البحر، ويعني حكم الله قد وعلوا خلاص ما فيش فايدة. لما أحاطت به الأمواج من كل اتجاه، يعني خلاص إلى أغلق باب التوبة عليه. يعني لاحظوا إلى إلى إلى الشاطئ كان عادوا عنده مساحة، لكن لما نوصل إلى الحشرقة هنا وأحاطت به الأمواج من كل اتجاه، ويقوم يقول هذا القول: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لاحظوا على العصورة، بينما لاحظوا السحرة لما آمنوا بالله على طول قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. لكن هذا عادوا في قدوا على حال من الحشرقة والموت قد أطبق عليه، وهو يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني كلام يقول له الله سبحانه وتعالى الآن، يعني كم حاسناك يا فرعون، كم داريناك يا فرعون، كم رسلنا لك آيات يا فرعون، الآن وقد عصيت من قبل. تلاحظوا أنه فرعون بغطرسته تلك وبتكبره وتكبره عامله الله سبحانه وتعالى هذه المعاملة، وفي الأخير يقول له الآن، يعني أنت لو كنت قبل ساعة كذا قمت تدخل البحر وكنت احنا متوقفين هنا وحصل اللي حصل واحنا اسفين. يعلم الله سبحانه وتعالى ما سيكون من شأنه، لكن هذا ما جرى. الان الفائده كذا اللي يخرج واحد فيه، اذا كان هذا فرعون قتل امه والله سبحانه وتعالى دار هذه المداره، ما بالكم بواحد كذا متجه يقول ربي ومطرح لربي، يقول ربي يا رب انا اسف، انا محكم لك وهذا حالي، بعد الموت ما أشوفه مهلوش قدامي ذا الحين، أنا هذا بين يدي. وإن شاء الله في اللقاء القادم سندخل هذا البعد من التحكيم لله سبحانه وتعالى والاطراح بين يدي الله، لعل الله سبحانه وتعالى يكرمنا فيحكم لنا ما تقر به أعيننا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.